بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لا تفكرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود. ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود. صبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود. انا يا ما صبرت زمان زمان على نار وعذاب وهوان. انا يا ما صبرت زمان زمان إن الآمن استعينوا بالصبر والصلاة. إن أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. للصبر حدود، للصبر حدود.